بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في عقيدة الرازيين أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهم الله تعالى، التي ينقلانها عن أئمة الإسلام وعلماء الأنام ممن أدركوهم في الأمصار المختلفة، مما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، قالوا: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. هذه الفقرة تتعلق بأمر غيبي، وهو الميزان، وذكر بعض هذه الأشياء المتعلقة بوزن الأعمال. ويلاحظ أنهم ذكروا أولا الجنة والنار، ثم ذكروا أشياء هي قبل دخول الجنة والنار، فالميزان والصراط والحوض والشفاعة، كل هذا قبل دخول الجنة والنار، لكن لعلهم ذكروا الجنة والنار التي هي المقصود بهذه الأعمال والنهاية والنتيجة، وذكروا قبل ذلك أو بعد ذلك هذه الأشياء. وإلا من حيث الترتيب، فإن الصراط والميزان والحوض والشفاعة قبل دخول الجنة والنار. وعلى كل حال، فالميزان حق، وهو في اللغة آلة الوزن. الميزان في اللغة هو آلة الوزن. وأما في الشرع فهو ما يزن الله عز وجل به يوم القيامة أعمال العباد وصحائفهم، ويزن بعض العباد، حتى إن بعض العلماء قالوا إن الوزن للصحف، بل نقل بعضهم هذا عن جمهور المفسرين أن الوزن لصحف الأعمال. وظاهر كلام شيخ الإسلام، وهكذا أيضا كلام أبي زرعة وأبي حاتم، أن الوزن لماذا؟ للأعمال، وهو ظاهر نصوص كثيرة أيضا. وهناك من قال يوزن العامل، يوزن العامل، والذي يظهر والله أعلم أن الوزن للأعمال، وقد يوزن معها العامل وقد توزن الصحف، وذلك لحكمة. فعند أن ذكرت الصحف في حديث البطاقة، عند أن توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ليظهر أثر التوحيد وعظمته مقابل الأعمال السيئة. وهكذا أيضا عند وزن بعض الأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث عبد الله بن مسعود لما صعد على شجر الأراك يجني البرير، فجاءت الريح وكشفت عن ساقيه، فضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، فقال: أتعجبون من دقة ساقي بن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد. طيب، على كل حال، يقول: والميزان حق، أي نؤمن به، لأنه دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع. دل عليه القرآن في آيات كثيرة، قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا شاهدين. وقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من النصوص القرآنية. ومن السنة دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الشاهد ثقيلتان في الميزان. وهكذا الحديث الماضي: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. حديث عبد الله بن مسعود: وأن ساقيه أثقل في الميزان من جبل أحد. وكذلك أيضا أن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وما أشبه ذلك من الأدلة. وأجمع، والأدلة في ذلك كما قال بعض العلماء متواترة، الأحاديث في إثبات الميزان متواترة. ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على إثبات الميزان، وأنكره جمع من أهل البدع، ومنهم كثير من المعتزلة لا كلهم. فكثير من المعتزلة أنكر الميزان، وبعضهم أثبته. والميزان حق، ويظهر به أو الحكمة منه ظهور العدل، عدل الله عز وجل، وأن أحدا لا يظلم. هذه أعمالك، هذه صحائفك، فتوضع. وثقل العامل في الميزان إنما هو بثقل ماذا؟ العمل. يعني متى، كيف يثقل الشخص في الميزان أو يخف؟ في عمله. وإلا فالرجل العظيم السمين الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. وابن مسعود: ما الذي ثقل ساقيه؟ إيمانه وأعماله هي التي جعلت ساقيه ثقيلتين في الميزان. وهل الموازين متعددة أم ميزان واحد؟ هناك من قال الموازين متعددة، لقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، حتى قيل لكل أمة ميزان، وقيل لكل عامل ميزان، وقيل لكل عمل ميزان. قيل لكل أمة ميزان، وقيل لكل عامل ميزان، وقيل لكل عمل ميزان. الصلاة لها عمل، الصوم له عمل، الحج له عمل، وغير ذلك من الأعمال. وقيل هو ميزان واحد، وإنما ذكر الله الموازين، فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، باعتبار تعدد الأعمال. جمع الله عز وجل ذلك باعتبار تعدد الأعمال، فجمع الله عز وجل الموازين. فقال هنا: والميزان حق وله كفتان. وهذا أيضا ما دلت عليه النصوص، منها حديث البطاقة: توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وقد جاء عن سلمان، وصح ذلك عنه وله حكم الرفع، أن كفة الميزان مثل السماوات والأرض، أنها عظيمة وكبيرة. وهذا إذا كان له حكم الرفع دل على أن الميزان واحد هذه السعة. فما يأتي إنسان ويقول ميزان بهذا المقدار كيف يوزن، توزن أعمال الناس كلهم؟ يا أخي، أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، أمر الآخرة لا يقاس على أمر الدنيا. ميزان الدنيا تضع فيه شيئا واحدا يوزن ما تضع فيه عدة أشياء، لكن يمكن أن تكون هناك موازين، ميزان واحد كبير لعدد من الأشياء، وكل شيء يوضع تظهر الإشارة ويظهر ثقله من خفته. وشأن الله أعظم، شأن الله عز وجل أعظم، وأمره أجل. وجاء أيضا في بعض الآثار، وجاء عن الحسن البصري، أن للميزان لسان، يعني مثل مؤشر، وأن الميزان لسان، وليس المقصود اللسان الذي ينطق، المؤشر، مؤشر ميزان. طيب، قال: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. هذا يدل على أن الرازيين يرجحان أن الذي يوزن هو الأعمال، أن الذي يوزن فيه أعمال العباد. وهذا أيضا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، يقول إذا ولغ الكلب في شيء دون الإناء هل يغسل سبعا؟ لا، إذا ولغ يعني ما يمكن أن يكون ولوغ إلا في شيء سائل، يعني يكون الثوب لحسه جدار لحسه، ما نقول ولغ في الجدار ولغ في الثوب، لأن الولوغ تحريك لسانه في الماء الذي في الإناء، حرك لسانه وينزل لعابه، ولذلك جاء التسبيع. وبعض العلماء يقول لأن في لعابه داء لا يزول إلا بالماء والتراب، أما إذا لحس ثوبا أو نحو ذلك فيغسل مرة واحدة. هل يجوز أن تسوق في الصلاة؟ بعض الناس يقول إنه من السنة. من هذا الجاهل؟ الجاهل المركب بل المكعب الذي يقول إنه يستاك في الصلاة وأن ذلك من السنة، هذا هو الجاهل المركب الذي يكون صاحبه يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وما قال في كل صلاة، عندها قبل تكبيرة الإحرام يستاك، أما في الصلاة فهذا من العبث في الصلاة ومما ينافي الخشوع والسكون والانشغال بها. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيرا.